من سلسلة دروس الألهية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويلي حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط التاسع. حدثنا محمد بن جعفر شعبة قال الحذاء ثقيق ذا سند ما شاء الله سند صحيح، لكن ابن خزيمة جعل عهدة الاختلاف عهدة زيادة أصل هذه الكلمة من مين؟ من شيخ، جعل هذه الكلمة زيادة منه من شيخه محمد ابن الوليد. فإحنا عايزين نحقق الآن، هل هذه اللفظة غريبة ولا ثابتة؟ طب نعمل ايه؟ نحاول نحن نبحث عن ايه؟ عن متابعين لمحمد بن الوليد. اذا وجدنا احدا من الثقات تابع محمد بن الوليد في الرواية عن محمد بن جعفر فذكر اللفظة الى خير، اذا حينئذ لا تستغرب هذه اللفظة. فوجدنا فعلا ان محمد بن الوليد توبع متابعة تامة ومتابعة خاصرة. المتابعة التامة رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده فقال حدثنا محمد ابن جعفر وساق الإسناد كهذا وذكر اللفظ الزائدة اللي هي ايه منه. طب مين اللي تابع محمد بن الوليد؟ أحمد بن حنبل. الإمام أحمد هو الذي تابع محمد بن الوليد، يعني محمد بن الوليد يروي عن مين؟ عن محمد بن جعفر. واحمد بن حنبل يروي عن مين؟ عن محمد بن جعفر. يبقى احمد بن حنبل تابع محمد بن الوليد حسبك به. عايزين حد مع الامام احمد في الحفظ والثقه والاتقان. وجدنا سند اخر، والامام احمد روى هذا في المسلم. وجدنا سند اخر عند في معجم ابن المقري وفي تاريخ دمشق بن عساكر يروي الذهلي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن خالد. الذهلي يروي الحديث عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن خالد. شوف التقى ايه؟ التقى السندان في خالد. واخبرت رواه بهذا الاسناد فزاد لفظة منه. الى هذا يدلنا على ان هذه اللفظة التي استغربنا ابن خزيمة رحمه الله هي ثابتة بدلالة المتابعة التامة اللي رواه الامام احمد بن حنبل، وهذه المتابعة القاصرة ايضا التي رواها ابن المقري في معجمه وكذا ابن عساكر في التاريخ. بهذا احنا حققنا ان هذه الكلمه صحيحه بايه؟ بالرجوع الى الاسانيد. فكيف يقال في الرواه في العلماء الذين لهم عنايه تامه بالاسانيد انهم يرددون متونا لا يحققونها؟ بل هناك ابعد من ذلك، حرف في كلمه، حرف في كلمه كانوا يختلفون فيه وينظروا بقى الى الرواه ويعملوا مساله موازنه عشان يشوفوا من المسؤول عن هذا الحرف. فان كان ثقه ثبتا فانهم يرونه ويتعبدون به ويستنبطون الاحكام منه. فاذا كان المتفرد به ليس على هذا القدر من الضبط فانهم يسقطونه ولا ياخذون الاحكام منه. اذا هم كانوا قبل ان ياخذوا اي حكم او قبل ان يهدوا للفقهاء السنه الصحيحه على طبق من ذهب كما يقال، كان المحدثون يتعنون المتون ويتعلمون الأكامل. وهناك أمثلة أخرى ما أدري إذا شاء قرأ. هناك أيضا نعم ثقة، محمد الوليد ثقة، لكن أنت تعلم أن الثقة قد يهم، لأن الثقة ليس بمعصوم، فقد يهم أحيانا فيحتاج بعض العلماء إلى متابعة حتى ينفي هذا الغرض. وطبعا إحنا لو لم نجد لمحمد بن الوليد متابع كنا ممكن نقول ان مثلا لا منافاة، او نثبت ان لا منافاة بين هذه اللفظة الزائدة وبين بقية المتن، وبما انه ثقة لا ليس فيه مزمج ولا فقد يترجح ان زيادته لهذا الحرف مقبول. يعني هذا ممكن ايه يعني يكون له بحث. عندنا حديث، الحديث المشهور الذي يرويه يحيى الذي يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن أنس رضي الله عنه

من الذين رووا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا هو اللفظ السائل المشهور عن عائشة رضي الله عنها. روى عن القاسم هنا ابنه عبد الرحمن ورواه أفلح ابن حميد وآخرون. روى هذا الحديث عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. ورواه كذلك أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد ورواه آخرون. ثم رواه عطاء بن خباب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إن سبقني إليه لم أقربه وإن سبقته لم يقربه. شوف زاد الزيادة دي، يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع إيده قبلها في الإناء هي ما تقربش من الماء، إذا هي وضعت يدها في الإناء قبله إذا هو ما قربش من الماء. فهذه زيادة، احنا طبعا عايزين نحكم لأن طبعا هذا بينبني عليه حكم شرعي، وهو مسألة هل الإنسان الجنب إذا وضع يده في الإناء ينجس الماء أم لا. طبعا هذا في بعض المذاهب بالذات في فتاوى بعض المتأخرين في المذهب الشافعي إن المرأة لو وضعت يدها في الإناء إذا الماء خلاص تراب. وأنت بتجد في يعني كثير من بلاد الريف والناس العوام كده لو حطت بس اصبعها كده في الميه تدلق الميه وتجيب ميه تانيه. ليه؟ اذا كانت المراه طاهره، حتى لو كانت المراه جنب، فهي طاهره لقوله صلى الله عليه وسلم لابي هريره لما لقيه في بعض طرق المدينه. فابو هريره ايه يعني اخذ طريق اخر وغاب شويه وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين كنت؟ قال كنت نجسا، يقصد أنك جنب يعني، فكرهت أن ألقاك وأنا جنب. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس سواء كان جنب أو غيره. طيب فإذا كان المؤمن لا ينجس يبقى إيه؟ يبقى طاهر. طيب طاهر التقى مع طاهر، النجاسة فيه من إيه؟ مش غاية الأمر التقاء طاهرين؟ إذا من أين تأتي النجاسة؟ ممكن يكون بعض الفقهاء أخذ هذا الحكم من هذه الزيادة، والفقهاء لا كثير منهم لا يحقق الرواية ولا يعرف شذوذ الألفاظ ولا يعرف الرواية المعتمدة من الرواية غير المعتمدة، لأن الذي يعرف هم المحدثون بدلالة التفاضل بين الرواة. فإذا كان منكر الحديث يبقى الزيادة لا أقبلها، إذا كان شفة تبتني نقبل الزيادة. فكان كثير من الفقهاء يعول في الحكم صحيح على أي حديث يجده، صحيح ضعيف منكر موضوع أي حديث يجده أمامه كان يأخذ منه الحكم الشرعي. فممكن يكون عمدة هؤلاء الذين قالوا بنجاسة الماء إذا وضعت المرأة فيه يدها ممكن يكون هذه الزيادة. في الطرق الأخرى كما ذكرت لكم أكثر من 18 طريق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. في كثير من هذه الروايات قالت تختلف أيدينا فيه فأقول له دعني دعني، يعني سيب لي شوية مية. النبي عليه الصلاة والسلام بيغرف في إيده وهي كمان بتغرف في إيده فبتقول له خلي لي شوية. يبقى ده يدل على إن إيه؟ إن إيديهم الاثنين في الإناء. طيب أمال إيه دي بقى؟ فإن سبقني إن سبقه إن سبقني يعني لم إن سبقني لم أقربه وإن سبقته لم يقربه. فنقول نريح نفسنا على طول ونشوف راوي هذا الإيه هذه الزيادة عن القاسم. طالما أن هؤلاء الصفات رووه بدونها، فنجد معطي بن خباب هذا في حكم المجهول، في حكم المجهول. ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيء، وترجم له البخاري أيضا وجعله اثنين، لكن على كل حال لم يذكر فيه شيئا، لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو في حكم المجهول. ثم إن الراوي عن عطية بن خباب هو عبد الله بن لهيعة رحمه الله، وطبعا انت عارفين التفصيل المعروف بن لهيعة، والذي رواه عن ابن لهيعة ليس هو أحد الذين سمعوا منه قبل إيه؟ قبل احتراف كتبه. يبقى أنا عندي ابن لهيعة وفيه مقال مشهور، وعطية بن خباب مجهول. فإذا علمت أن هذا الطريق بهذه الصورة يبقى أريح نفسي على طول وأقول إن هذه الزيادة إيه؟ هذه زيادة منكرة، هذه زيادة منكرة. طب هل إحنا ممكن نقول هذه الزيادة شاذة؟ طب ليه؟ إيه؟ جيد، لأن المخالف ضعيف، المخالف ده ضعيف في مقابل ثقات، فإذا روى الضعيف شيئا خالف فيه الثقات فيكون حديث الضعيف منكر. فإذا كان هذا ثقة وخالف الثقات يبقى حديثه إيه؟ شاذ. يبقى إذن الفرق بين المنكر والشاذ إن راوي المنكر بيكون ضعيف وراوي الشاذ ممكن يكون ثقة. فيعني يظهر بهذه الأمثلة التي ذكرتها أن المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى أولوا الحديث عناية فائقة فيما يتعلق بمتنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال يقول: لماذا الاختلاف في الحديث الذي رواه مالك إذا شرب أو إذا ولغ ما دام المعنى واحدا، ولماذا نحاول أن نصعب المعنى على أنفسنا ما دام جوهر الحديث واحدا، وهل هناك حاجة لمثل ذلك؟ الجواب أن الكلام إذا كان يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء عظيم، لأن الحجة به قائمة، ولأن في بعض الألفاظ من المدلولات ما ليس في الآخر، قد تجد لفظين فيهما معنى مشترك ولكن في أحد اللفظين ما ليس في الآخر من جهة اتساع المعنى أو ضيق. فلا شك أن ولغ هذا أسهل من جهة الحيوان، من جهة الكلب على وجه الخصوص، وشرب تشمل الكلب وغيره. فنحن لا ننظر في هذه الحالة إلى المؤدى الذي يقصده الأخ الكريم، إنما ننظر في ثبوت اللفظ ثم بعد ذلك يترتب عليه المعنى. كما قلنا هذا مثال لعشرات الأمثلة التي تشبهه، قد يكون في اللفظ اتساع فيدخل فيه جملة من المعاني، لفظ آخر فيه معنى واحدا من المعنى من اللفظ الأول لكن بقية المعاني ليست فيه. فلذلك كان مسألة تحقيق ألفاظ الأحاديث هذه مهمة. الفقيه المتوغل المتأني يستطيع أن يحدث هذا الحديث ساعة، فرق ما بين اللفظين يستطيع أن يحدث كثيرا. فهذا مثال، هذا مثال أنا ضربته لأجل أن أجلي عناية علماء الحديث بتحقيق اللفظ برغم اكتسابه فيه، الذي لا حضر كاتب السؤال قال إنه يعني ما يلحظ كبير فرق بين شارب ولغة، فلماذا هذا البحث كله؟ سأقول إذا كان هذا البحث كله في لفظين قريبين من بعض في المعنى فما ذلك بالألفاظ المختلفة اللي هي ظاهرة التخالف؟ هذا يدل على عناية المحدثين الفائقة بتمييز الألفاظ، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم أن بعض الرواة وهم فيه. إذا كان شيخي سيء الخلق فكيف أتعامل معه؟ والله هذا سؤال مهم، ونحن في أشد الحاجة إلى مثل هذا السؤال. الشيخ يكون سيء الخلق هذا لا بأس، يعني هذا موجود،